إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. لقاء يتجدد الأربعاء من كل أسبوع. فريق العمل على هندسة الهواء رأفت موسى. انت يلي بتفهم علي سلم لي علي. الإخراج هدية خلف الله. أسعد بحضراتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد نتقلب فيه بين الثقافة والفن، وشعارنا دائما وأبدا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. أبا عن جد من يومنا تسمعنا ندندن، والفن عرفناه وعرفناه وعلى الأوطان يا ما عزفنا من قبل الدنيا ما تتمدن. ليالينا هنا أيامنا هنا وإخوات الجد عمل ومنا والحب أمر. مستمعينا الأعزاء، فعاليات كثيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 38. من هذه الفعاليات مخرجة حياة أن هذا الفيلم يناقش دوافع الهجرة غير الشرعية في جورجيا. ندوات وفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تجدونها على الصفحة الخاصة بالمهرجان. أبرز مشاكل مهرجان القاهرة السينمائي: شاشات العرض والإضاءة. وجمهور مهرجان القاهرة يشيد بالفيلم الروماني الزائر. مستمعين الأعزاء، ومن أخبارنا أيضا الملتقى الدولي للترجمة مشروعا للتنمية بالأعلى للثقافة. وزير الثقافة حلمي النملم والدكتور أمل الصبان الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور أنور مغيث رئيس المركز القومي للترجمة افتتحوا الملتقى الدولي للترجمة تحت عنوان الترجمة مشروعا للتنمية الثقافية، يقيمه المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المركز القومي للترجمة والذي يستمر لمدة يومين. مستمعينا الأعزاء، مثلنا هذا الأسبوع اللي ما يعرفش يقول عدس، وحكاية هذا المثل إنه كان في تاجر بيبيع في المحل الخاص بيه العدس والفول وكل البقوليات، وكان يثق بزوجته جدا جدا. ذات يوم ذهب إلى المحل الخاص به، ترك المحل وذهب يتفق على بضاعة جديدة، وحين عاد وجد زوجته في محله تخونه مع شاب. انتفض الرجل وأخذ يجري جريا وراء الشاب الذي لاذ بالفرار، ولكن طبعا السن ليه حكمه، فهذا الفتى لاذ بالفرار وتعثر صاحب المحل التاجر في شوال العدس، فوقع الشوال بكل ما فيه. لما رأى الناس شوال العدس وقد وقع على الأرض وجرى التاجر مهرولا خلف الشاب ظنا منهم أنه لص، سرق بعض العدس وهرب. التاجر جرى وراءه كثيرا فلاموا التاجر على تصرفه وقالوا له: كل هذا الجري من أجل شوال عدس؟ أنت ما فيش في قلبك رحمة ولا تسامح؟ فرد التاجر مهموما بعدما عجز عن الإفصاح عن الحقيقة بالعبارة الشهيرة التي تناقضناها جميعا: ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. وسمعنا كتير ياما شفنا كتير وسمعنا كتير على الحب ده لسه ما حدش قال. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، كتير مننا بيكتب كلمة والله في نهايتها ياء، وطبعا ده خطأ شائع جدا. المفروض نكتب كلمة والله بدون ياء، آخر حرف في هذه الكلمة في لفظ الجلالة هو الهاء. مستمعينا الأعزاء، جارة القمر الصباح الفيروزي الممتد منذ 81 عاما. فيروز ذلك الحجر الكريم الذي سميت به اللبنانية نهاد حداد المولودة في 21 من نوفمبر عام 1935، أصبح الآن علامة دالة على أحد أهم وأجمل الأصوات الخالدة في الوجدان العربي. إنها القمر، جارة القمر، أسطورة العرب، يا سمينة الشام، ملكة الغناء العربي، فيروز. يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنسان الزمان على سطح الجيران. طيري يا طيارة طيري يا ورق وخيطان، بدي ارجع بنت صغيري على سطح الجيران، بنسان الزمان على سطح الجيران. علي فوق السطوح بعاد عن نسم الخجول، اخذوني معهم دولاد وردوني الطفولة. علي فوق السطوح بعاد عن نسم الخجول، اخذوني معهم دولاد وردوني الطفولة. ضحكات الصبيان وغناني زمان، ضحكات الصبيان وغناني زمان، ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان، وينساني الزمان على سطح الجيران. زهر الرمان ميل بهالبستان، يا زهر الرمان ميل بهالبستان، تايت سلو صغار الأرض ويحلو الزمان. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. مستمعينا الأعزاء، منذ الأسبوع الماضي أثرنا أن نحمل هذا الشعار مع حضراتكم، شعار عودة إلى القيم المجتمعية الجميلة اللي كانت مليء بها أفلامنا، سواء كانت في السبعينيات، تمانينيات، تسعينيات، أو حتى في بداية الأعوام الأولى من 2000. مستمعينا الأعزاء، ماستر سين للأديبة الجميلة شيرين ماهر، اسمحوا لي أن أقتطف لحضراتكم بعضا من هذا المقال. أبى دائما أن يعترف بحقيقة كونه لا يرى، وتمسك بقانون البصيرة للإبصار، امتطى جواد أحلامه كي يقهر ظلام عالمه، قرر أن يقتنص بهجة الدنيا على طريقته حتى لا يظل في انتظار النهاية بوجوم السجناء. استطاع أن يفلسف رؤيته البسيطة عن الحياة بمعزل عن منظور الظلام الاضطراري، ولون عوالمه المليئة بالسخرية والتناقضات بفرشاة الخيال. طبعا احنا بنتكلم عن الشيخ حسني، الشيخ الضرير الذي أثر قلوب من حوله بخفة ظله في فيلم الكتكات، وهو من العلامات الفنية اللافتة في تاريخ السينما المصرية، حيث تناول بإحكام هموم الحارة المصرية. مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى هذا المشهد، ثم لنا لقاء مع الأديبة شيرين ماهر. بالفعل مستمعينا الأعزاء معنا الآن، ثم نستمع معا إلى هذا المقطع من فيلم الكيتكات. الأديبة شيرين ماهر، مساء الخير. مساء نور يا فندم. أهلا وسهلا. وهذا المشهد اللي انت أثرتي أن يكون مقالك ماستر سين عنه، اتفضلي يا فندم. هو الحقيقة طبعا فيلم الكيتكات ليه يعني بصمة خاصة عند المشاهدين، بس الفيلم طبعا زي ما خليك عارفة مليان مشاهد كتير مهمة، بس أنا اخترت المشهد ده تحديدا اللي هو في نهاية الفيلم، لأنه بيفلسف جدا شخصية شيخ حسني بشقيها، يعني الشق خفيف الظل المرح والشق الحزين اللي ما بيعلنش عن أحزانه، ولو أعلن عنها بيعلن عنها بطريقته الخاصة. نعم، موضوع يركب حصان خياله، ليكي وقفة عنده في المقال في عدة نقاط. بالضبط، هو الأغنية طبعا الشهيرة بتاعت سيد مكاوي وسيد حجاب اللي هو غناها وهو بيعزف على العود، طبعا كانت بتلخص بكلماتها الجميلة التلقائية فلسفته هو الشخصية في الحياة. هو طبعا بالنسبة له عالم الظلام بتاعه ده هو كان بيقهره بأحلامه البسيطة وأمنياته اللي كانت تبدو للبعض أنها يعني غريبة. حتى فاكرين المشهد الطريف لما ساق فيه موتوسيكل وهو بيتعامل بمنطق أنه هو شايف زيه زي أي حد مبصر، وطبعا عمل حاجات كتيرة، يعني عمل هرج ومرج طبعا وسط الناس، ف اختلى بنفسه لما حس ان هو فعلا يعني هو ضرير، يعني شاء ام ابا هو ضرير. فلما ابنه جاله وهو طبعا قاعد لوحده بينفرد مع نفسه مع على النيل بيعزف، فقال له انا كتير قوي ببقى صاحي من النوم حاسس اني مقبوض وببقى مش حاسس ان في حاجه ممكن تريحني الا اذا انا ركبت موتوسيكل كاني هطير بيه من على ارض العالم ده خالص. فطبعا يعني الحوار كان فيه نوع من انواع الفضفضه البحته، وانه بيتكلم بمصداقيه مع ابنه، يعني بيبرر بيها ليه تصرفاته اللي تبدو غريبه للبعض، ان هو يعني مش راضي يعترف بحقيقه انه اعمى. هو بيقول له ان ده شيء بسيط ولكنه بيحسسني ان انا فعلا مش اعمى. اسمحي لي ان ابدي اعجابي بختام مقالك ماستر سين، حقا كفى ببصيره القلب التي تغدق على اصحابها سعاده حقيقيه تجعلهم يستشعرون قيمه الاشياء مهما تناهت بساطتها، ويدركون معنى الرضا عن يقين. فالسر ليس فيما يغيب عنا من نعم، ولكن فيما يحققه هذا الغياب من اكتفاء صادق وصقل مبهر لإرادتنا وقناعاتنا، حتى يمنحنا الحدس الرهيب مما هو أكثر مما فقدنا. تحياتي للأديبة صاحبة الأنامل الجميلة والقلم الرشيق الأديبة شيرين ماهر. هنسمع معاك اللقاء، وبنشكر وجودك على هواء البرنامج العام. شكرا جزيلا ليك. والله كبرت يا يوسف ووشك اتنحت، عرفت اني سقت الفسبة بتاعت الواد سليمان وفرقت الحتة كلها. عرفت. عارف يا يوسف، انا ساعات بقول من النوم يا ابني نفسي مقبوط، حاسس اني هتخنق. ببقى عاوز حاجة واحدة بس، اسوق موتوسيكل واطير بيه. يلا. بقول لك يا يوسف، انا عاوز اسمعك حاجة. تسمع؟ انا اسمع يا بابا. اسمع يا سيدي، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله، وكل واحد مننا يركب حصان خياله. درجن درجن درجن درجن درجن درجن درجن، هنهرب من النهارده ونهرب من المكان، هنهرب من النهارده ونهرب من المكان. ونطير ونطير ونطير ونطير ونطير مع نسمة شردة، نطير مع نسمة شردة، ونروح ليام زمان زمان زمان. انتظرونا مستمعينا الاعزاء في ماستر سين قادم الاسبوع القادم وفيلم اخر. مستمعينا الاعزاء، البعض منا او تقريبا كلنا بيستعمل كلمه مطر زي كلمه يعني الاستعمال اللي هو المياه اللي بتنزل من السماء، بيستعملها بالاستعمال الإيجابي بتاعها. يعني احنا كلنا بنقول الدنيا هتمطر امتى، لكن للأسف الشديد كلمة مطر مقترنة في القرآن الكريم بمعنى سلبي. يعني بيقصد بكلمة مطر في القرآن هو العذاب أو الأذى أو العقاب وما إلى ذلك. فنذكر على سبيل المثال للحصر الآية رقم 58 في سورة النمل، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أما الماء اللي هو بينزل من السماء لسقي الأرض والأنعام والناس، فاستعملت له ألفاظ غير لفظ المطر، منها كلمة ماء، منها كلمة غيث، زي في سورة الحج الآية الكريمة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن علينا أن نترك هذه الكلمة كلمة مطر ونستبدلها بكلمة ماء أو غيث، لأن المية اللي نازلة من السماء دايما بتجيب الخير علينا وعلى الحيوانات وأيضا على النباتات. فياريت نصحح بعد كده كل كلامنا. زادت المطر والقلب رغم البرد، زادت دقته شدت ستاير الليل على الحلم الجميل، وبدأت أغني غنوته. بصيت على الشباك هناك، بصيت على الشباك هناك، القلب قال يسعد نساك. أوشك وقتنا على الانتهاء، ولكن لنا وقفة مع جارة القمر فيروز مرة أخرى. قال عنها العملاق منصور الرحباني: منذ إطلالتها الأولى قبل أكثر من نصف قرن جاءت متوجة، إضافة إلى جمال صوتها وموهبتها الخارقة هي ظاهرة لا تتكرر، فصوتها مميز وإطلاقة صوتها مميزة، وكل ما جاء في هذا الصوت من خوارق وما خلف هذا الصوت من صقل وتجارب خضع لها جعل منه رمزا من رموز هذا العصر، تأثر به الناس وحتى الشعراء في لبنان والعالم العربي، لأنه لم يكن مجرد صوت فقط. بالنسبة لقصائد فيروز لم تكن كثيرة نسبة إلى إجمالية أغانيها. القصائد تعتبر من أجمل أغانيها، مثل خدني بعينيك، الآن الآن وليس غدا، سكن الليل، زهرة المدائن، أحب من الأسماء. اخترنا لكم مستمعين الأعزاء حتى دقات الثانية والنصف هذه القصيدة من كلمات الشاعر جبران خليل جبران، أعطني الناي وغني فالغنى سر الخلود، وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. أعطيني الناية وغني فالغنى سر الخلود، مستمرة مع حضراتكم حتى دقات الثانية والنصف، ونلتقي إن شاء الله قبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة الأربعاء القادم. كنا معكم هدية خلف الله، رأفت موسى، وشيرين صفوت. هل تحممت بعطري وتنشفت بنور وشربت أجر خمرا في كؤوس من أثير؟ أعطني وغني فالغنى خير الصلاة مثلي بين جفنات.